في قوله صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ليس ذلك المفلس ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأكل مال هذا الحديث. فأيهما حقيقي؟ أسأل الله السلام. المفلس مفلس الآخرة، المفلس مفلس الآخرة، لكن على كل حال عند أهل الدنيا المفلس هو الذي لا درهم له ولا متاع، وإلا المفلس الحقيقي نسأل الله السلامة أغنياء الدنيا ما تنفعهم أموالهم حتى ولو كانوا. وقد إن إلى ما عملوا من هم فجعلناه هباء منثورا نسأل الله السلامة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالمفلس الحقيقي هو مفلس الآخرة. قول ابن القيم في كتابه الداء والدواء إن الله إذا لعن فإن لعنته تبلغ السابعة من الولد، ورد في هذا أثر أنها تبلغ السابعة من الولد. قد يكون نسأل الله السلامة يعني على معنى كما أن صلاح الآباء يدرك الأبناء، فإن الفساد كذلك نسأل الله السلامة قد ينعكس لا شك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمعلوم من أثر الآباء على أولادهم، فإذا كانوا فاسدين وصابتهم لعنة الله فيصيبهم مقته وسخطه، وقد يكون سيء السلوك فينتقل هذا إلى أولادهم إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. قد تحمل على هذا، وللأصل هو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، الأصل لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما كل يؤخذ بذنبه. لكن معلوم أثر التربية، فإذا كان الوالدان صالحين فهذا غالبا ينفع في الأولاد، وإذا كان فاسدين فإن هذا يضر في الأولاد على مقتضى ما وضع الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من سنن وما وضع في البشر من طبائع. من هو المحيل ومن هو المحتال ومن هو المحال عليه وما هو اسم الشيء الذي أحيل إليه؟ الله أجيبه يا مشايخ، لأن هذا من درس سابق. من هو المحيل ومن هو المحتال؟ ده المحتال بالألف وكاتبه بدون ألف، والمحال عليه، وما هو اسم الشيء الذي أحيل إليه؟ يا مشايخ، المحال عليه الذي عليه الدين. المحال صاحب الدين، صاحب الحق يعني، اي المحال عليه، المحال صاحب الدين هذا صحيح، اللي هو صاحب الحق يعني، المحال صاحب الحق. طيب المحال عليه احسنت، نعم ايوه. باقي المحتال، المحتال هو الشخص الثالث، الشخص الثالث من هو هذا؟ جبت المحال عليها الحين، باقي فقط المحتال. المحيل طبعا هو، لان عندنا في الحوالة، في الحوالة وهذا سبق الكلام عليها، في الحوالة لنفترض انه عندنا عمرو زيد وعمرو وبكر. زيد هو صاحب الحق الجديد، وعمر هو المدين، عمر هو المدين، وبكر مدين لعمر، زيد هو صاحب الحق، وعمر هو المدين، وبكر مدين لعمر. فيكون المحيل هو عمر، المحيل هو عمر، والمحتال هو زيد، يعني المتحول هو الذي يذهب إلى، والمحال عليه أو المحال إليه هو بكر. واضح؟ أما اسم الشيء الذي أحيل إليه المحال به، المحال به، والحوالة هي نفس العمل، وقد تطلق الحوالة على نفس المبلغ أحيانا في بعض الاصطلاحات، وحتى في تعاملات المصارف الآن يسمون الحوالة، الحوالة يعني المبلغ المحال يسمونه حوالة، والحوالة الواقع هي فعل أيضا كذلك، فعل التصرف هذا يسمى حوالة، الانتقال من هنا إلى هنا يسمى حوالة. ولماذا اشترط رضا المحيل؟ وهل تعتبر معرفة الضامن للمضمون له أو مضمون عنه، وهل يبرأ المضمون عنه ببراءته؟ لماذا اشترط رضا المحيل؟ لماذا اشترط رضا المحيل؟ وكذا المحيل ويشترط رضا المحيل. عندنا محيل وعندنا محتال، عندنا محال عليه، المحال عليه هل يشترط رضا؟ المحال عليه لا يشترط رضا، والمحتال نفسه المتحول هل يشترط رضا؟ ها؟ كيف؟ مطلقة؟ ها؟ إذا كان على مالي، إذا كان على مالي لا يشترط رضا، إذا كان على مالي لا يشترط رضا المحتال، أما إذا كان على مفرسة ومعسر يقول لا، فلا بد من رضا، إذا رضي على معسر هو حر، أما إذا كان مالي فلا يشترط رضا. طيب المحال عليه لقلنا لا يشترط رضاه. هو يقول المحيل، لماذا يشترط رضا المحيل؟ لأنه حق التصرف، هو أصل هو الذي هو محيل، أصل لا تكون الحوالة إلا بفعل المحيل، لا يتصور أن تكون حوالة إلا بفعل المحيل، لأن هو الذي يملك أن يحيل، أما غيره لا يملك، يعني لا يملك القاضي أن يملك، ولا أي إنسان، ولا أبوه ولا ابنه أن يقول اذهب خذ فلوس من, من, من, من, من, من لأنه مديون هناك، خذ من بكر، ما يملك، لأنه هو صاحب الحق هو الذي يحيل، فلا بد من رضا، لأن تصرف هذا تصرف مالي لا بد فيه من الرضا، كما أن البيع لا بد فيه من الرضا، كذلك يظهر لا بد فيه من الرضا، بخلاف الوفاء قد يكون بالإكراه، على معنى قد يكون الحاكم يأخذ من نفسه بالقوة، لكن الحوالة لا. هل يعتبر معرفة الضامن للمضمون، للمضمون له والمضمون عنه؟ يا مشايخ، هل يعتبر معرفة الضامن المضمون عنه؟ يعني هل يضمن المجهول؟ تصح من المجهول؟ ها؟ لا مطلقا لا، لا يصح ضمان المجهول. إذا كان يعود إلى العلم يصح ضمان المجهول، يصح ضمان المجهول. وكذلك يعني إذا كان يعود إلى علم حمل بعير، حمل بعير يختلف، فالصحيح أن ضمان المجهول يصح، ضمان المجهول. فيصح، فإذا كان يصح لا يشترط معرفته ما دام التزم بالحق. يقول مثلا اثنين بينهم معاملة، فيقول الثالث اقبل هذه المعاملة وأي شيء يترتب عليها أنا ألتزم، ما في شيء، يصح أنت تتعامل معه وأي شيء يترتب عليه أنا مستعد، مثل ما يقول رقبتي سدادة، يلا من 10 إلى 5 آلاف 20 ألف أنا مستعد، يصح هذا لأنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم، فلا مانع من صح الضمان. بس يختلف حمل البعير تحت، ولهذا قالوا أن حمل البعير يختلف. نعم، هل يبرأ مضمون عنه ببراءته؟ لا، هي ضامن مضمون. هل يبرأ المضمون؟ أي هو المضمون، يعني المضمون عنه المضمون. هل يبرأ المضمون ببراءة الضامن؟ هاي مشايخ اسمع السؤال، هل يبرأ المضمون ببراءة الضامن؟ لا تضع قيود من عندك، جاوب على السؤال، هل يبرأ المضمون ببراءة الضامن؟ يبرأ. ترجمة أمس ترجمة كاملة في الباب مكتوبة، يبرأ ولا ما يبرأ؟ يبرأ المضمون براءة الضامن؟ هل برأ الميت حينما لم يؤدي أبو قتادة؟ ما يبرأ، ما يبرأ المضمون لكن يبرأ الضامن إذا برئ المضمون، لكن الضامن يبرأ، لكن المضمون لا يبرأ ببراءة الضامن. مثلا قد يكون صاحب الحق يقول أنا عافيتك من الضمان سامحتك، لكن بينما صاحب الدين ما فما يبرأ المضمون ببراءة الضامن، لكن لو برئ المضمون عد الحق بريء الضامن. هل إذا كان صاحب الحق لم يطالبه به وفعلا عنده ما يسدد به يكون مماطلا؟ يا مشايخ، هل يكون، هل إذا كان صاحب الحق لم يطالبه به وفعلا عنده ما يسدد به يكون مماطلا؟ أسئلتكم طيبة الحقيقة، حينما تسألون من الكتاب أو عبارات من الكتاب أو أسئلة في نفس الدرس تجعلكم تفهمون جود، يعني يا مشايخ. فهمت السؤال؟ ما هو السؤال؟ ايوه هل يكون مماطلا؟ ايش الجواب؟ يخافف ويسأل السؤال، ما في قيود. إذا كان صاحب الحق لم يطالبه به وفعلا عنده ما يسدد به هل يكون مماطلا؟ لا يكون مماطلا، لا ما يكون مماطلا ما دام أنه ما طالبه، لا يكون مماطلا. وإن كان ينبغي الإنسان أن يوفي ما عليه ما دام قادر، لكن إذا لم يطالبه لا يكون مماطلا. ما الحديث الذي يحرم الذهب على الرجال وما الحكمة في حرمة الذهب على الرجال وما حكم المعادن الأخرى الأغلى من الذهب كالبلاتين والألماس وما حكم خاتم الزواج البسيط من الذهب وليس للتحلي بل رمز للزواج؟ أولا يحرم الذهب على الرجال بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. هذا هو الحديث. والحكمة والله أعلم في تحريم عموما الذهب والفضة استعمالهما أنه لا يجوز لأنها بضع الله عز وجل فيها خصيصة ولأنها بها قيم الأشياء وفي جميع الأعصار وجميع الأمصار الذهب والفضة لها قيمتها ولم تتغير إلى وقت الحاضر وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. دائما كل الدنيا مربوطة بأسعار الذهب مربوطة بأسعار الذهب ارتفاعا وانخفاضا فالله سبحانه وتعالى وضع فيها هذه الخصيصة وجعل ارتباط الناس بها ولهذا العبث بها واستعمالها وصرفها في غير النقدين يؤثر على الناس تأثيرا عجيبا ولهذا رخص للنساء تحلي زينة لما فيهن من النقص أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أما لو أبيح استعمالها واستعملها الناس في بيوتهم واستعملوها في أوانيهم واستعملوها في مجالسهم فإنها حينئذ تصرف عن وظيفتها الحقيقية كما أنه حرم كنزها لأن كنزها أيضا حبس لها كنزها حبس لها واستعمالها في غير النقدين صرف لها وحينئذ يقع الناس مشكلات وتختلف عليهم الأسعار بل ترتفع ارتفاعا عجيبا بينما إذا بذلت وكانت في هذه الناس وخصصت فقط لتكون وسيلة لمعرفة قيم الأشياء تكون نقدين حينئذ غالبا تستوي الأسعار وتقل كثير من المشكلات الاقتصادية. أما المعادن الأخرى فيجوز استعمالها للرجال ولو كانت قيمته أغلى من الذهب كالبلاتين وغيره ولا والزمرد وسائر أنواع الأحجار الكريمة يجوز استعمالها للرجال. أما خاتم الزواج هذا أيضا ممنوع للرجال أولا أنه ليس من سنن أهل الإسلام أنهم يجعلون خاتما خاصا بالزواج وإنما هذا تقليد مأخوذ من الكفار قيل إنه من النصارى وقيل إنه من الفراعنة وقيل إنه من الفراعنة فحق على المسلمين أن يبتعدوا عن التشبه بغير المسلمين ومع الأسف أنه وصل الحال ببعضهم أنه يظن أنه إذا أخرج هذا الخاتم من أصبعه أن زوجته تطلق ما يدلك على التهالك والضعف الذي أصاب المسلمين. هل كل إثم يفسق مرتكبه؟ فيما ينظر من كلام العلم أن مرتكب الكبيرة يفسق وأن المصر على الصغيرة كذلك يفسق وبعضهم أيضا قال كذلك أيضا أن من يأتي بما يخل بالمروءة أن من يأتي بما يخل بالمروءة أنه يقدح في العدالة أنه يقدح في العدالة والمروءة هذه قد تكون من مستحسنات الأمور التي يتفق عليها العقلاء وعادات الناس السوية وليس العادات الشاذة فهذه أيضا تؤثر في فالذي يقتحم المروءات ولا يستحي ويأتي المرشوان هذا يؤثر في عدالته وقد لا يؤدي إلى فسقه لكنه يؤثر في عدالته. إذا أخذت امرأة دواء من شأنه نزول الدورة من شأنه نزول الدواء أي الحيض بعد انقطاعها نعم من أجل يعني لشكها في حمل وظروفها لا تسمح وهذا في الشهر الأول، هل هذا قتل نفس؟ هو بالنسبة لإسقاط الجنين يجوز إسقاط النطفة قبل أن تتخلق، إلقاء النطفة في قبل 40 يوما بدواء مباح يجوز إلقاؤها، وقال بعض أهل العلم إلى 80 يوم يجوز إلقاؤها، يعني قبل أن ينفخ فيها الروح. فما دام أنها نطفة أو مضغة ولم تتخلق فيجوز إلقاؤها، أما ما بعد ذلك فلا يجوز. ما حكم امرأة مطلقة ثلاثا، مثلا إذا قال لها الزوج طلقتك ثلاثا مرة واحدة ولم يكرر إلا مرة، أوقع الطلاق أم لا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. إذا قال لزوجته هي طالق ثلاثا بلفظ واحد، فالجمهور على أنه يقع ثلاثا، وذهب بعض العلم إلى أنه يقع واحدة، أنه لا يقع إلا واحدة. هل الكلور يذهب بطهورية الماء، علما بأن الماء إذا تغير لونه سلب الطهورية ويكون لونه مثل بن اللبن الأبيض؟ لا لا لا لا يسلبه الطهورية، لأنه نفس هذا نفس اللون يذهب على طول، يعني ما هو باقي. في باب وضع الجوائح قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وهنا قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فكيف الجمع بينهما؟ يا مشايخ هذا سؤال موجه إليكم. في وضع الجوائح مر معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أصابه جائحة بما يستحل أحدكم مال صاحبه، بما يستحل أحدكم مال صاحبه، وهنا قال بما تأخذ مال أخيك، وهنا قال خذوا ما وجدتم، لأنه طبعا الحديث اللي معنا حديث الباب أصابته ابتاع ثمرا فأصابته، أو أصيب بثمر ابتاعه، أصيب بثمر ابتاعه، فكيف الجمع بينهم؟ هذه مسألة يبحثوها، مسألة يبحثون وأتون بالجواب، مع أنه بحث الشوكاني عندكم بحث، لكن زيدوا بحثها وأتون بها إن شاء الله في الجلسة القادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. خلي شيخ اسألني شيخ.